بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتاب شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث السابق: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أورد بعض مشكال من طلبه، وهو أن النصارى لم يتخذوا، يعني الجمع مع أنهم لم يتخذوا قبر عيسى، وعيسى عليه الصلاة والسلام رفع. فالجواب أنه في بعض الروايات: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا وجه. الوجه الثاني أنه يجوز أن يكون قوله اتخذوا قبور أنبيائهم يعود على اليهود دون النصارى، كقول عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وهو يخرج من أحدهما. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وسبق لنا أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان. الصورة الأولى أن يبنى المسجد على القبر، بناء المسجد على القبر. والصورة الثانية أن يتخذ هذا القبر موضعا للصلاة، بحيث أنه يصلي عنده وإن لم يتخذه مسجدا. فكل هذا من اتخاذ القبور مساجد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه. طيب، ويشير إلى هذا قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إلى أن قال: فلما رأى الشمس بازغة، فلما رأى القمر بازغا، ويدل على أنهم اشتهر عندهم عبادة الكواكب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة من المشركين، يعني أن حالهم اتخذهم شفعاء. لماذا؟ قالوا: يقربون إلى الله زلفى. فكأنهم كانوا يتهمون أنفسهم، العابدون يتهمون أنفسهم بالتقصير، وأنهم ليسوا أهلا لأن يقبل الله تعالى شفاعتهم وأن يحط أوزارهم، فيأتون إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم صالحين لما لهم عند الله تعالى من الجاه والمكانة، فيقولون: اشفعوا لنا عند الله، اشفعوا لنا عند الله، أو يقول: المدد، المدد. فهمتم؟ أين؟ وهذا لا ريب أنه من الشرك. أولا، من قال أن هؤلاء من الصالحين؟ وثانيا، أن الشفاعة عند الله تعالى لا بد لها من شرطين: إذن الله تعالى للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن استوى. لكن كأنهم يقولون، يعني مثلا والله مثلا على الآدميين، يقول: أنا والله ليس لي وجه أن أتكلم مع فلان، لعلك تتوسط وتكلم فلان. فهم يقول هكذا، يقول: نحن بسبب تقصيرنا ليس لنا وجه عند الله عز وجل نطلبه منه مباشرة، نريد الوسائط. هذه الوسائط، لكن الله ما اتخذ الله عز وجل بينه وبين عباده وسائط. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن 9 رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله تقاسموا بالله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني لو أن مولودا ولد ولم يتعرض أحد إليه من جهة الديانة، يعني كان يعطى بالطعام والشراب وما يحتاجه لكن لا يتحدث معه عن شيء يتعلق بالديانة، لعبد الله عز وجل، لأن دين الإسلام هو دين الفطرة. ولذا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا دليل يعني واضح على عظم تأثير البيئة على الإنسان، تأثير البيئة وأن البيئة مؤثرة على الإنسان حتى في عقيدته. ومن يقول إن البيئة لا تؤثر فقد أخطأ وأبعد النجاة، بل البيئة مؤثرة على الإنسان فتؤثر عليه في سلوكه في أخلاقه في منهجه في عقيدته. وكما يقال الإنسان ابن بيئته، لا بد يتأثر، فالإنسان يتأثر حتى في المدة القصيرة. ولذلك تجد أن الشخص لو رافق جماعة ذهبوا مثلا إلى حج أو ذهبوا نزهة أياما معدودة ثم رجع تجد أنه قد تلقف منهم كلمات وعبارات مع أن المدة قصيرة جدا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلون. ساذجا يعني خاليا، ساذج الخالي، ولهذا يقول فلان ساذج يعني خالي من الأخلاق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل ويسلمانه، وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يقل ويسلمانه؟ لأن الإسلام هو دين الفطرة فهو الأصل، والمراد هنا الإسلام بالمعنى العام، المراد ويسلمانه المراد بالإسلام بالمعنى العام الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. وذلك لأن لفظ الإسلام أو كلمة الإسلام ترد في النصوص الشرعية أو تطلق في النصوص الشرعية على معنيين. المعنى الأول الإسلام بالمعنى العام، الإسلام بالمعنى العام، ومعناه الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالمؤمنون برسلهم السابقين، لمن آمن بالرسل السابقين هو مسلم بالمعنى العام. ولهذا قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وقال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا إسلام بالمعنى العام. المعنى الثاني الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الشريعة التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي نسخ جميع الأديان ورضيه الله تعالى لعباده. فقال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين المقبول المرضي عند الله هو دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواه من الأديان فهي أديان باطلة، أديان باطلة. جميع الأديان السابقة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أديان باطلة، لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعتقد أن جميع الأديان سوى دين الإسلام أنها أديان باطلة غير مقبولة ولا مرضية عند الله. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: من اعتقد أن ما عليه اليهود والنصارى اليوم أنه دين مقبول مرضي عند الله فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله وليجمع المسلمين. وبعض الناس نسأل الله العافية يعتقد أن هذه الأديان كالمذاهب الأربعة، اليهودية نصرانية إسلام كالشافعية حنفية مالكية، هذا لهم دين مقبول أو دين مقبول أو دين مقبول، هذا حرام وكفر، تكذيب للقرآن. الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأنت تقول لا يقبل، تكذب رب العالمين. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وها هنا أمران: الأمر الأول وجوب اعتقاد بطلان كل دين سوى دين الإسلام، هذا واحد، يجب أن تعتقد أن كل دين سوى دين الإسلام أنه باطل. ثانيا، أن هذه الأديان الباطلة مع كونها باطلة نقرهم عليها، فنقر اليهود على يهوديتهم مع اعتقادنا بأنها باطلة، نقر النصارى على نصرانيتهم مع اعتقادنا أنها باطلة. لماذا؟ لأن الله أقرهم عليها. فقال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من يهود هجر. فعندنا أمران: الأمر الأول وجوب اعتقاد بطلان كل دين سوى دين الإسلام. الأمر الثاني أن هذه الأديان مع اعتقادنا ببطلانها نقر أهلها عليها، وهذا ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن غيره من الصحابة إلى يومنا هذا، أنهم يقرون عليها لكن مع اعتقاد بطلانها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. نعم، وهذا قد حصل، يعني معرفة الله عز وجل بالعقل والفطرة قد حصل. ولهذا قيل لبعض الأعراب: بما عرفت ربك؟ قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير. فهمتم؟ قيل له كيف عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، إذا وجدت بعرة معناته أن الطريق هذا فيه إبل، والأثر يدل على المسير، يدل أن هناك أناسا قد مشوا. فسماء ذات أبراج، السماء وعظمتها، والأرض على ساعتها وما فيها من الآيات، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. ولذلك ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة، أنه نازعه رجل يعني كأنه ينكر وجود الله عز وجل، فقال: أنا سأضرب لك مثلا، يقال إن سفينة تأتي كل يوم وتحط في نهر دجلة، تنزل البضائع وتذهب من نفسها. فقال رجل: أبدا، كيف السفينة تجي وتنزل وتمشي؟ طيب، لا بد لها من ربان السفينة. قال: طيب، وهذا الكون الآن من الذي يصرفه ويدبره؟ أليس لا بد له من مصرف ومدبر؟ دليل عقلي ولا لا؟ نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. ومنها يعني أن الإنسان بطبيعته، بل جميع المخلوقات حتى الحيوانات، قد فطرت على أنها تجلب المنافع لنفسها وتدفع عن نفسها المضار. ولذلك تجد حتى البهائم تجلب لنفسها المنافع وتدفع عن نفسها المضار. فإذا رأت نارا، هل تقحم نفسها في النار؟ لا، تهرب من النار، تهرب من الأشياء التي تضرها. فجميع المخلوقات مفطورة على جلب المنافع ودفع المضار. قال: وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين وهو العلم. فالعلم معين على الفطرة، فالفطرة توجه، لكن الذي يعين على ذلك ويبين ويوضح هو العلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضرا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع. من؟ هذا كل ما تقدم هو ملخص من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولك شيخ الحاشية رقم واحد يقول: وكذلك في درء تعرض العقل والنقل الذي لخص منه الشارح هذه الأدلة. يعني غالب ما في هذا الكتاب غالبه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وابن القيم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال: إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة. جاب قصة أبي حنيفة، تعجلنا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال، لا يمكن أبدا.